بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل وهو البدع. وقال معن: سألت مالك بن أنس عن البقاعي فقال: إذا لم يذكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يذكر لا بأس به. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. باب الخمر من العسل وهو البدع. باب الخمر من العسل وهو البدع، يعني لا حتى اسمح على العسل وتركته ثم ساعة صار خمر جدا، صار جد طبخان خمر لا يجوز شربه. حتى العسل يجي خمر وما تقول أنه شفاء وما تقول كتابه يصير خمر ويصير حرام مع عز الله. لا حتى على جليل ما تركته صار يطبخ طبخان يقول حدثنا وقال معن بن عيسى سألت مالك بن أنس عن البقاعي سألت مالك بن أنس الإمام رحمه الله عن العسل عن البقاعي يعني يطبخ كي يطبخ يذهب شركه يذهب شكره. وقال: ما يشكر، هو مباح هو طيب ولا يشكر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا مالك. قال: حدثنا عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم. قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قالت: سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن البدع، البدع هذا العسل الذي يطبخ. فقال: كل شراب أسكر فهو خمر وكل خمر حرام. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا الزهري قال: أبو سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو نبيذ العسل. يقول: سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن البدع وهو نبيذ العسل. نبيذ العسل يكون على العسل ما يتركونه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل ما أذكر فهو خمر وكل خمر حرام. هذه كلمة الجامعة جامعة فازة. كل ما أذكر فهو خمر، كيف من العسل إلى غير العسل، كل ما أذكر فهو خمر وكل خمر حرام. وكان أهل اليمن يشربونه. وكان أهل اليمن يشربون البتع والعسل الذي يطبع عليه ماء أو يطبخون العسل. وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. الزهري رحمه الله. وعن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتبذوا في الدباء. الدباء هذا الذي يصيب جلخ، فإذا أخذت الدب تأخذ جلخه تحط مثلا ماء ولا دقيق ولا أي شيء. أما الدب هذا الخضار اللي زي الحبب هذا ما له جلق، ما له جلق ولا يسمى ماء ولا يكتب ولا يحط شيء. يقول: الدب هذا الدب اللي له جلق تحط فيه. نهى عن الدباء والحنتم والمزفة. والمزفة يطيل المزفة طيل مزفة تحط عليه ماء. باب باب ما جاء بأن الخمر ما خامر العدل من الشراب. قال رحمه الله حدثنا عمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبيان بن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتم والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العسل. وثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: عهدا الجد والكلالة والجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمرو ويا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. البخاري رحمه الله حدثنا باب ما جاء بأن الخمر ما خامر العقل. ما جاء بأن الخمر ما خامر العقل. خامر العقل غطاء التخمير هو التغطية. امرأة لها خمار يعني تغطي وجهها بالخمار. خامر العقل يعني غطى العقل غطاء بحيث ما يشعر الإنسان أين هو، ما يدري عن نفسه. ياخذ الشيخ يضرب هذا ولا السكين يضرب هذا ولا يجرح هذا ولا ما هو داري عن نفسه فكران. هذا نعوذ بالله هو الخمر الذي لا يذوقه في الجنه اذا شربه عامدا. يقول حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابي حيان التيمي قال عن الشعبي قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العسل. يقول ابن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب خطب على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خليفة ذلك اليوم، عمر خليفة، فقال إن الخمر ما خامر العقل وإنه يكون من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والزبيب أو الزبيب والعسل والتمر. هذا الخمر يعني أنك إذا حطيت ماء على هذه الأشياء الخمسة تركت ساعات صار خمر خلاص. هذه الخمسة إذا وضعت عليها ماء أو وضعت واحدة مع الثانية وضعت ماء أو الحالة أو وضعت عليها ماء ما تأخذ 10 ساعات إلا يصبح طبقات: العسل والزبيب والتمر والشعير والحنطة. هذه الخمسة هي التي يصنع منها الخمر. الآن يصنع الخمر من غير هذه الأشياء، يصنع الخمر بقوارير تأتينا من الخارج، قوارير خمر تأتينا من الخارج يصنع منها السنة أعوذ بالله، يصنع منها أشياء محرمة بعد. هذه حلال يصنع منها وصار حرام، وكيف حرام في حرام أعوذ بالله. الشاهد أن عمر رضي الله عنه خطب على منبر الرسول وقال إن الخمر ما خامر العقل يعني ما غطى العقل فهو خمر حرام عليك أن تحتجره، لكنه من الخمسة هذه. وثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا. هذا من كلام عمر. ثلاث يقول وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفارقنا حتى يعهد إلينا. من هالجد الجد هذا إذا كان مع العيال ما يدري ما ندري شو بيقول. الجد مع الإخوة هو الجد. أيوة. الجد مع الإخوة اعتقدنا ونبتدي الآن بما أردنا في جدي والإخوة إذ وعدنا فألقي نحو ما أقول سمع واجمع حديثة وحواتي الكلمات جمع واعلم بأن الجد ذو أحوالي يجيك عنهن على السؤال. يقاتم الإخوة يقاتم الأخمر مرة ويأخذ الثلث الباقي مرة ويأخذ الثلث كاملا مرة الثلاث حالات الجد. والشاهد أن الرسول ما عهد يقول عمر ما عهد لنا الرسول بالجد حيث أنه فارقنا ولم يعهد لنا بالجد. مش يرد مع الإخوة ما الذي يرده حصل يقاتلهم ويأخذ الثلث ويأخذ الثلث الباقي. هذا اللي حصل حين الآن يقسمونه الناس بينهم وهذا قسمة الفرائض. والثاني الكلالة هو الكلالة من أي شيء تكون الكلالة ما له ولد ولا أب لا والد ولا ولد ما له إلا إخوة فهذه كلالة اللي أخبر الله في القرآن. والثالثة وأبواب من أبواب الربا وأبواب من أبواب الربا يعني الربا محرم لكن فيه أبواب أشد تحريم أبواب أشد التحريم ناس ما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا عمرو شيء يصنع من الرز بالسند يعني يحطون عليه ماء يخلونه يتخمر، فذاك ما كان على عهد الرسول ولا عهد عمر. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي الزفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال الخمر يصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن عبد الله بن أبي الزفر عن عبد الله بن أبي الزفر قال عن الشعبي عن الشعبي عامر قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال عن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال الخمر يصنع من خمسة أشياء. يقول عمر الخمر يصنع من خمسة أشياء: من العسل، من الزبيب والتمر. من الزبيب والتمر، الزبيب أكثر أكثر ذوبان وأكثر إكثار. الزبيب أكثر من العنب، العنب اللي عنب هذا تأكل الإنسان عنب إذا كان زبيبا صار أكثر إكثار وأسرع تخمر، أسرع تخمر تعيش عليها الإنسان ساعات قليلة ما يمكن ساعات الخمر الثاني يزبب بإذن الله. الزبيب يفور بسرعة. يقول الزبيب والتمر والحنطة التمر والحنطة والشعير والعسل والشعير والعسل هذه اللي يسمع منها الخمر في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحين يسمع من الشعير. باب ما جاء في ما يستمر في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عدية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما جاء في من يستحل الخمر باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه حدثنا وقال حل قونا وقال هشام بن عمار وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عن عطية بن قيس عن عطية بن قيس قال عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال عن أبو عامر أو أبو مالك عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أنه ما كذبه والله ما كذبني سمع النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يقول إن سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون أقوام من أمتي آخر الزمان يستحلون الحرى الحرى الفرج الفرج يعني يستحلون الزنا يستحلون الزنا ويستبيحونه ويستحلون الشوارع آخر الزمان أو بالغرف التي على جال التكسين وغيرها ربما يوجد الحين في الشوارع التكاكين يعمل بهذا المطلعها التكاكين في الشوارع يستحلون الحرى وهو الفرج فرج المرأة يستحلون الزينة يعني والحريرة الحرير معروف يلبسون الحرير يسمونه بغير اسم الحرى والحريرة والمعازف يعني الأغاني والموسيقى وغيرها كما تسمعون اليوم ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لا ينزلن أقوام إلى جنب علم يعني جبل من الجبال جبل الشاهقة ينزلون بجنب هذا الجبل تروح عليهم سارحتهم غنمهم وتروح غنم وتغدوهم فيأتيهم الفقير يسألهم فيقولون تعالنا غدا اليوم ما عندنا شيء غنمنا سارحة ما يفيه فيقول تعال غدا نعطيك فيأتي الليل فينفح الله العلم الجبل كله ينفح مكانه وهؤلاء يخطئوا به وبعضهم يسعوا سردة وخنازير مع الجبل بعضهم يخطئوا به مع الجبل وبعضهم يسعوا سردة وخنازير هذا انتقام من رب العالمين المعاصي أقبل الناس عليها وتركوا عبادة ربهم وطاعته وتوحيده فاتقوا سردة وخنازير. باب الانتفاض في الأوحية والثور. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حاتم قال سألته قال سميت سهلا يقول أتى أبو زيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته خادمهم وهي العروس. قال أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في ثور. يقول البخاري رحمه الله باب الانتفاض بالأوعية والثور. الثور من الحجارة, يجيب الإنسان حجر ململم كبير ثم يضربونه بالفاس أو بالتفوز ينظرونه فبدأوا نصفه ويصيبوا بالصفحة ثم يحطون فيه ما يريدون من السوائل أو من الزبيب أو غيره, يحطون فيه ما يريدون غالبا أنهم يحطون فيه ما يقول. يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول أتى أبو زيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه. يقول إن أبو زيد الساعدي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فعزمه على وليمة العلم عرسه. يقول فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه نفر فجلسوا. ما الذي التقاهم؟ التقاهم العروس كانت منقية تمر تنقع محطة الماء على تمرات من أول الليل ومن أول النهار. فلما جاء وقت حضور الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت يقول بثور, يعني ثور من حجارة, ثور من حجارة لا يفسد, لو تأخر ما يفسد. ثور الحجارة باردة ما تخمر بسرعة, إذا بقي مدة يصير خمر لكن لا ما تخمر الحجر ما يخمر لأن طبيعته البرودة الحجر. يقول بعدت بثمرات نزعتها من الهم ثم أسكت الرسول. أتدرون ما أسكت الرسول؟ أسكت بثمرات نزعتها لأن ماء المدينة مر, ماء المدينة شرفها الله مر, فينزعون التمر بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى في بيته, يجعلون مثلا تمر وبلع تمر وبشر يخلونه سبع ساعات إلى تسع ساعات ثم يأخذون الماء ويكبون الحجر, يأخذون الماء ويكبونه ويعطونه الرسول عليه الصلاة والسلام ويشربه. هذه تقول نزع التمر الحالي نزعته وتركته حتى ذاب التمر وصار طعمه في الماء ثم أستقفته وأتت الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العروس فأعطته الرسول فشربه من ثور يعني من حجارة. الحجارة يتأخر فتخمير خمر الشيء اللي تحطه بالحجر لأن طبيعة الحجر بارد. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والثور بعد النهي. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها. قال فلا إذن. وقال خليفة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد بهذا. البخاري رحمه الله باب النهي عن الأوعية ثم نسخ النهي بعدما نهى نسخ وهنا يقول الأنصار راجعوه يعني بساعته. والذي في البخاري مرنا أنه كان نهى ثم نسخ النهي بحاجة الناس إلى هذه الأواني. يقول البخاري حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال عن سفيان الثوري قال عن منصور بن المعتمر قال عن سالم بن أبي الجعد قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها فلا إذا. نقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المقجر والمزفت والنجير المنجر وغيرها من الأهل. فقال الأنصار يا رسول الله ما لنا أوعية غيرها, من أين نجيب أوعية نحن؟ ما عندنا أوعية, يعني ما عندنا مصانع تقضي لنا أوعية إلا هذه الأوعية اللي بين يدينا. فقال لك لا إذن يعني فلا نحن نحن نشرب فيها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال رحمه الله قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفة. البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة نعم قال حدثنا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأوعية ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا سليمان سليمان قال عن أبي عن مجاهد عن مجاهد قال عن أبي عياض عن أبي عياض نعم عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفة. يقول عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأواني اللي كانت فقال الناس له يا رسول الله أن الناس ليس عندهم أوعية يستحملونها فرخص لهم في الجر. الجر هذا الذي يحطون الصوف ولكنه يزفت احيانا واحيانا ما يزفت فوق حق فخار من الفخار ينجر من الفخار يستعملونه غير المزفت غير من اذا زفت فانه يخرب اللي توفر اي اذا زفت يخرب اللي توفر من الحسوس مدام طين يابس ناشف فخار ناشف فلا يخرب يبقي ما خرب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال سليمان الأحول قال عن إبراهيم التيمي قال عن الحارث بن سويد قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والمزفة يعني استعمال الدباء بشيء سائل من السوائل والمزفة الذي يسائل فيه ولكن نفت عليه هذا يخرج بسرعة يخرج اللي عبسوه من الآن من السوائل يخرج بسرعة لا الدبة اللي هو الدبة هذا الذي يهلب والجلق يهلب وأما الدبة اللي يوكل فليس له جلق ولا جلق ولا غيره. وكذلك المزفة إذا حطيت عليه خار وحطيت عليه زفت ونشف بإذن الله يخرج اللي بوصه السوائل اللي بوصه تخرج بسرعة. قال رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قلت للاسود هل سالت عائشه ام المؤمنين عما يكره ان ينتبذ فيه فقال نعم قلت يا ام المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتبذ فيه قالت نهانا في ذلك اهل البيت ان تنتبذ بالدباء والمزفة. قلت أما ذكرت الجرة والحنتمة قال إنما أحدثك ما سمعت أحدث ما لم أسمع. قول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه. قلت للأسود النقعي يقول ما سألت عائشة عما ينتبذ فيه هل نعم لك عن شيء ينتبذ فيه قال نعم سألتها فقالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن تنتبذ في الدباء والمزفة. قل نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدبة والمزفة. قال الحنتم قال قلت أما ذكرت الجرة والحنتمة قالت إنما أحدثك ما سمعتم أما ما لم أسمع فلا أحدثكم كما سمعتم أحدثكم ما أحدثك أن سمعتم هناك حتى تستمع. قال رحمه الله حدثنا اسم موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الاخضر قلت ان اشرب في الابيض قال لا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا الشيباني الشيباني قال عن عبد الله بن ابي اوفى عن عبد الله بن ابي اوفى قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الاخضر قال لها النبي عليه الصلاة والسلام عن الجر قال عن الجر الأخضر عن الجر الأخضر اللي كان طويل لكن يصير إنسان أخضر كان طويل قال هل لها عن قلت أنا أشرب في الأبيض قلت أنا أشرب في الأبيض قال لا أدري. باب نقيع التمر ما لم يسكر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد عن ابا اسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امراته خادم يومئذ وهي العروس فقالت ما تدرون ما انقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في تور. البخاري رحمه الله باب نقع التمر ما لم يسكر. باب نقع التمر ما لم يسكر يعني ما لم يستغل ويزبد أو يأتي عليه ثلاثة أيام. الأشياء إلى وضعتها الإنسان إذا أتى عليها ثلاثة أيام حتى لو ما أزبد ولا طبع فإنه حرام يسكر أو زبدت أو طبع من بعده فهو يسكر أيضا لا يجوز. يقول حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن أبي حازم عن أبي حازم الصغير قال حدثنا سهل بن سعد عن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد الساعدي دعا النبي عليه الصلاة والسلام على مرسله فأدى عليه الصلاة والسلام معه الجماعة فجلسوا فقال أبو أسيد أتدرون ما أسقط المرأة العروس هي اللي تقدم أتدرون ما تقدم نزع التمرات من النهار ثم لما جاء الرسول أول الليل وأتى على بيتنا لتمت له هذا صفة التمر صفة الماء وقد مصع التمر مصع الماء وصار طعم الماء كل تمر فصفته بإناء وقدمته للرسول عليه الصلاة والسلام فشربه تمرات نقعتها لكن ما أتى عليه شيء يحرم عليه يعني ما بلغ إلى 3 أيام ولا زبد يعني هذا نزعته 10 ساعات فقط فجاء الرسول في أضاف 10 ساعات فصفت التمر وصفته وقد صف التمر طعم الماء أخذته وعطته الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لأن المدينة شربها الله ماء ومر فيه مرارة. باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورعى عمر وأبو عبيدة ومعاد شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أذكر فهو حرام. قال شراب الحلال طيب. قال ليس بعد الحلال طيب إلا الحرام الخبيث. رسول البخاري رحمه الله حدثنا باب الباذق. باب الباذق هو يطبخ زبيب يطبخ طبخ أو العسل يطبخ طب يسمى باذق هذا ما يسكر إذا طبخ بالنار ما يسكر. يقول حدثنا ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة يعني في نهى عن كل مسكر من الأشربة خلاص عام أن المسكر حرام وبس انتبه يا إنسان المسكر حرام والباقي حلال كله عسل تطبخه بالنار زبيب تطبخه بالنار حبه وغيره تطبخه بالنار ما هو مسكر الشيء المسكر ومعروف أنه مسكر حرام والباقي حلال. ورعى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيف على النصف. يقول رأى أبو عبيدة و عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب و والبراء بن عازب. والبراء بن عازب راوا نشيل بالصلة. الصلة الخمر. الصلة اسم للخمر. بالصلة أنه مباح إذا كان ما يشرب كثير منه. إذا كان ما يشرب منه كثير. الصلة هذا هو اللي يخمر. شيء يخمر من العسل أو غيره. يسمونه صلة. على الثلث. الآن نحن عندنا أن الصلة حرام كله. لأنه مسكر. كل الصلة اللي يوجد في الدنيا اليوم هذا كله الصلة حرام لأنه مسكر. ولأنه خمر. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا. نعم ما دام حلو طري زكي الانسان واتركه اذا رايته غسل. وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وانا سائل عن وجدت من عبيد الله ولده شراب وانا سائل عن الشراب انسان مسكت جلسته عبيد الله. قال حدثنا محمد بن خفيف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن خفيف. بن خفيف قال سبق محمد الثالث يعني ما كان في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام. فما اثر فهو حرام. لا ولكن الجامعه ان ما اثر حرام هذا كلمه الجامعه. ما اثر حرام بارد وغير بارد وعسل مطبوخ ولا زبيب مطبوخ ولا حد مطبوخ ولا مجموع التمر مع بس الفطر هذا كله ما دام يكتب هو حرام. إذا ما أكتب هو حلال. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروس بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. الشيء الحلو يحبه والعسل يحب العسل يشرب من العسل ما إذا لم يكن فيهما يشرب من العسل إذا لم يكن فيهما. باب من رأى أن لا يخلط البزر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين ذي إدام. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء حليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمر بن عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع أنسا. يقول البخاري رحمه الله باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر. من رأى أن لا يخلط البسر والتمر أو إدامين سوا. إدامين يجيب عسل مثلا زبيب أو يجيب تمر وبلع أو هذه قد يكون إدامين. التمر قد يكون إدام للإنسان يأكل التمر قبل الطعام أو شيء من هذا إذا كان مسكرا. إذا كان مسكر إذا كان هذه الأشياء مسكرة فلا يجوز أن يتناولها الإنسان. يقول حدثنا مسلم قال حدثنا هشام بن عبد الله هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء حليط بسر وتمر. أبو طلحة وسهيل بن عمرو وسهيل بن بيضاء ابن البيضاء وأبو دجانة يقول إني أسقيهم خمر من التمر والبلح. تمر وبلح عندهم ما يعرفون إلا تمر وبلح وهو الخمر عندهم. يقول إني أسقيهم بلغتهم من عمومة وأنا أصغرهم. يقول فجاء الصائح أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الخمر فقال أخرج فيها الجرفان جرف فار أخرجها وأهلكها في الشارع. يقول فخرجت بها جرة على واحدة وشدها بالسكين ويروح معها. قال إنها حرمت والصحابة رضي الله عنهم عنها خلاص. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عن ابن جريج قال عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدبيب والتمر والبسر والرطب يعني تجمع بينهم ثم تتركهما يعرفهما فلا يجوز تركهما اما الاكل لا يجوز فلا باس. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبت كل واحد منهما على حده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام السواي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير قال عن عبد الله بن ابي قتاده عن عبد الله بن ابي قتاده قال عن ابي ابي قتاده عن ابي ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يجمع بين البسر والتمر والزبيب والعسل والتمر والزبيب والينبت كل واحد منهما على حده يعني لا تترك على اثنين ما تتركهما عشر ساعات او اقل او اكثر لا يجوز هذا لان تصير خمر ما تدري ولكن انظر كل واحد منهم عليه مع الحاله حتى على التمر الموية الحالي وعلى البلح مع الحالي والزبيب الحالي والعسل الحالي كل واحد عليه مع الحالي الى خمس ساعات او عشر ساعات. باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال ودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله وسر به بقدح لبن وقدح خمر. باب شرب اللبن اللبن هذا اللي ينخف قد يكون ان بعض الناس يطبخ اللبن عن الحليب الحليب ما هو اللبن الحليب اللي تحرقه الانسان من بقره او جمل او ناقه او تحرقه من غنمه هذا يسمى حليب او حليب لكن اللبن هو اللي يحلى في الحليب ويجمع في صميم ثم يحط في الصميم ثم يحط في المره تطلع كده حتى تطلع زبدة كبرى الحبة الزبدة هذه تنفعهم تقولونها في الزمن بإذن الله في الزمن عندك أحسن من الزمن هذه الشكلات ثم يشرب اللبن اللبن هذا هو اللبن الحليب ويسمى حليب. يقول البخاري حدثنا وقوله تعالى من بين فرث ودم لبن خالصا ممتنا على عباده متفضل عليهم تعالى وتقدم ممتن عليهم من بين فرث ودم لبن خالصا صائغا لبن خالص يعني حليب الحليب لبن خالص صائغا للشاربين. يجي الطفل يرضع على البيت ثم يسر عليه تعالى الله تقدم هذا اللبن يعني البيت هذا يطبخ الدم الأحمر يجعله لبن أبيض تعالى الله لبن أبيض وحالف يسكر تعالى الله تقدم فتن المرأة الحليب اللي ترضع ولدها يحصل دم يتكون في جسدها دم أحمر ثم يطبخ الدم هذا وهنا أيضا الأنثيين تطبخ الدم إلى من تعالى الله تقدم والمعدة تطبخ الطعام كله إلى شيء من تسكن تسكن العروق ثم تسكن تسكن تحت طاولة ثم تسكن تعالى وتقدم وتكوينه ومع هذا ما يؤمن الإنسان ومع هذا ربي أنفسكم أفلا تذكرون انظر الأشياء المصانع اللي بسيطة الإنسان انظر فكر فيها بيت من هنا يطبخ الدم يطبخ حتى يصير حليب يسكر تعال الله ثم ترضع ولدها بين الفرض والدم يطلع الحليب وكذلك انظر إلى المني كيف يطلع يطبخ الأنثيين وهو دم أحمر تطبخ حتى يصير مني تخرجه مني تعال الله وانظر إلى الكبد تمتص الدم الكبد بإذن الله تمتص الدم من الطعام ثم الأعضاء والعروق تمتص أيضا الطعام طبعا لذة الطعام حلاوة تمتصه من العروق أما الدم فهي تمتص الدم الكبد تمتص الدم وعندها الجيوب تعالى الله وتقدم الكبد عندها الجيوب تحضر هذا الدم تمتصه تحضره في جيوبها ثم إذا جرح أي عضو من الجسم أدخلت له الطعام قبل يمكن الإسعاف، أي عضو من الجسد ينجرح يمكن له إسعاف. تعالى وتقدم من هالدم اللي يوضع يحتضر السم من الدم. وأما الأعضاء في العروق هي تمتص اللذة، لذة ومنفع منفعة الطعام ثم تخرجه الفرش. تعالى الله يتقدم قبل إلى آخره، ربنا يتصرف تعالى كيف يشاء. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال سمع سفيان اخبرنا سالم ابو النضر انه سمع عميرا مولى ام الفضل يحدث عن ام الفضل قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه في اناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فارسلت اليه ام الفضل فاذا واقف عليه قال وهو عن ام الفضل. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم أبو النضر قال عن عمير مولى أم الفضل بن عبد الله بن عباس والفضل بن عباس، الفضل هو الأكبر ولهذا يقال لها أم الفضل، لبابة بنت الحارث رضي الله عنها الكبيرة. يقول إن الناس تخالفوا وتحدثوا وسألوا عن صيام الرسول عليه الصلاة والسلام بعرفة في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة على الصخرات من سقف الجبل، الجبل له عرفة عظيم سقف الكعبة، سقف الجبل من سقف الكعبة سوا، وهو واقف على الصخرات هناك وقدامه حبل من حبل مشاة من الرمل، قدامه حبل من الرمل راح الحبل الحين، ذلك الرياح وشاره الناس الله أعلم. الشاهد أن الناس اختلفوا هل هو صائم عليه الصلاة والسلام أو مفطر، فقالت أنا أمضي لكم الشيء، أنا أشوفك، فأرسلت لدح هنا فيه لبن والرسول واقف عليه الصلاة والسلام، أرسلت المولى أبو عمير فجاء وعد أنا وله واقف عليه الصلاة والسلام، فأخذ اللدح فشربه، قال اسمه صائم، إذا شرب اللبن أنا صائم، اختلف هل هو صائم مفطر، ما يكون بعرفة وبعرفة هو حجاج. لكن أخذ اللبن وشربه عليه الصلاة والسلام فقرب أن شرعه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا عن الأعمش قال أبو سالم وأبي سفيان قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجل أتى بلبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هل خمرته؟ ليش؟ لأن اللبن يسقط في جميع الحشرات، جميع حشرات إذا رأت مسقوطة فلو عرضت عليه لوعود جدا فارض عليه لوعود بسم الله ما يجي شيء يطلع. فيقول هل خمرته؟ يعني هل غطيت اللبن وأنت ماشي فيه مسقوط؟ فما حطيته؟ يعني معنى أن اللبن والطعام وغيره من الأفضل أنك لا تمشي به وهو مكشوف، ولا تخلي في البيت وهو مكشوف أيضا، لأن الوزغة تجد في البيت، الوزغة هي تنسي في الجدار تجد في اللبن، شوف اللبن من فوق وتجد في البيت، فإذا دخلت فيه جميع العائلة يكونون تجدون في اللبن. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر قراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع في إناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تورد عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عن أبيه حفص بن عمر قال عن الأعمش قال عن أبي صالح السمام قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى جاء أبو حميد رجل من الأنصار جاء بلبن من النقيع الذي هو بعيد عن المدينة. النقيع هو الذي الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع فيه رجل الصدقة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام تمشي من المسيحين المدينة مكسور ألا عصيته ألا عرضت عليه لو عصى هذا لبن تمشي مكسور من المسيح إلى المدينة مسافة كبيرة تمشي مكسور عرضت عليه لو عصى تعود بسم الله وخلاص. هذا معناه أن الإنسان يحرص على أن يمشي في أطعمة مكسورة. قال رحمه الله حدثنا محمود قال أخبرنا النضر قال أخبرنا جوب عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه فحلبت قصبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت وأتانا سراقة بن جهجم على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن سمين قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر من مكة وأبو بكر معه لما من داخل الغار غار ثور هنا استغل ثلاثة أيام وجاءهم عبد الله بن مريطف وهو كاذب يهودني وهو كاذب وجاءهم بالإبل ورسب الرسول عليه الصلاة والسلام ناقته ورسب أبو بكر ناقته وعجب معه عامر بن زهيرة مولاه ورسب عبد الله بن مريطف يهودني ناقته أربع ومشوا على الساحل. لما مشوا على الساحل انتصروا بالساحل جاءهم على المرة في سراقة بن مالك بن جميل فقام لهم وتبعهم فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ووقع على وجه الفرس فقال ثم قام فلحقهم فدعا عليه ووقع لما رأى أنه كلما قام وقع قال يا محمد لا تبي عليه ولا أضرك أنا برجع ورجع من ورائي كلهم كل من جاء من ورائي أبرجعه لكن عطني علامة عطني ورقة أمن فأعطاه ورقة أمن عليه الصلاة والسلام حتى بها في نفس مكة فلا رسول هذه ورقة يوم وفرس يوم وفر وفرس يوم وفر وفرس الشاهد أنهم تعدوا ولقوا راعي معه غنم فقالوا هل في عاد غنمك حليب؟ قال نعم فأخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه غنمه وشفتها ونفض ضرعها ثم أتى بنا فحلب. هل هذه القصة هي قصة المعبد ولا معبد هي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إليها وجلسوا عندها المعبد لها خيمتين في طريق مكة وراء بدر بين بدر وبين المدينة بين بدر وبين المدينة على بير الناس لما يسهم في الوادي هناك الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذه القصة أبو بكر حلب نفض الزرع وحلب للرسول عليه الصلاة والسلام ووضع على اللبن جديد من الماء الزارق ثم أعطاه الرسول فشرب عليه الصلاة والسلام ثم جرب أبو بكر ثم جرب في يوم المعبد. لكن قصة المعبد أيضا تعدوا الراعي هذا راعي الغنم وصلوا إلى الخيمتين خيمتين المعبد تقول عائشة رضي الله عنها تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول الصحابة اللي في مكة ما ندري أين توجه الرسول ما ندري أين توجه راح هو أبو بكر ولا ندري عنه ما جاءنا خبر إطلاقا. يقول أسماء سمعنا هاتف من هنا الله جزا الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتين أمان يبعرون لنا رحل المدينة يعني المعبد عند المدينة وراء بدر بين بدر وبين المدينة جزا الله رب الناس خير يقول على جبل قتيس ينادي حسوه ملك ولا جني جني مسلم ولا ملك جزا الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتين أمان انتقلوا على أم معبد وقال يا أم معبد ما عندك في عنك قاعدة عن الغنم هزيلة مرة وميتة من الهزل ما عليها لحم مرة واحدة وقصة عظامة والغنم سارحة قال ما عندك حليب يا أم معبد لبن قالت ما فيه إلا قال عطينا هذه هل عايزة تأذيني لها فيها قالت زي ما تشايف قال عطينا إياها يجيب عندها تجي عندها يجيبها عليه الصلاة والسلام يجيب على رجليها تحت ما نزح ظهرها قامت على رجليها ثم مسح ظهرها مسح الزيت ثم حلب حلب حلب عليه الصلاة والسلام على الزين أول ثم ركزه ثم حلب ثاني ركزه ثم حلب ثالث وجاء الجميع ما عندها من الأواني وحلب في ملأها شرب هو وأبو بكر ومن معهم من الرفقاء ثم مسح عليه لكن قالت وصف للرسول عليه الصلاة والسلام ما وصفه أحد تعالى الله وصفه حتى أنس عائشة لجميع من هو عند الرسول ليل ونهار ما وصفه هذا الوصف هذا وصفه ما حدث الأعراف البدوية والله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وأصلحنا في الصالحين.